بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. اللهم بارك لنا في شيخنا وأطل عمره في عافية وحسن عمل وزده علما وتوفيقا. والسامعين، ما زال المصنف رحمه الله تعالى يذكر مسائل باب دخول مكة، وذكر منها الطواف، وقال: وتسن فيه الطهارة والستارة والموالاة، ثم إن كان متمتعا لا هدي معه قصر من شعره وتحلل، وإلا حل إذا حج، والمتمتع إذا شرع في الطواف قطع التلبية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. هذا ما أخذناه، طيب. قال: وتسن فيه الطهارة والستارة والموالاة. الكلام هذا يعود إلى السعي بين الصفا والمروة. قال: فإن بدأ بالمروة سقط الشوط الأول، لأن السعي بين الصفا والمروة من شروطه أن يبدأ بالصفا وينتهي بالمروة. قول الله جل وعلا: إن الصفا والمروة من شعائر الله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أبدأ بما بدأ الله به. فبدأ بالصفا قبل المروة. قال: وتسن فيه، يعني في السعي بين الصفا والمروة، الطهارة. إذن الذي يطوف على غير طهارة أو يسعى على غير طهارة، ما حكم سعيه؟ صحيح، إلا أنه خالف السنة أو ترك السنة. لكن الحائض والنفس يسعين بين الصفا والمروة، هذا في القديم. أما الآن فهل الآن المشعر الصفا هل الآن هو داخل في المسجد أم لا؟ كلام لأهل العلم، منهم من يرى بأن السعي أو المسعى الآن هو داخل في المسجد الحرام، لذلك المرأة الحائض والنفساء لا تسعى، لأن ممنوعة من دخول المسجد أو اللبث فيه، ممنوعة من دخول المسجد. بعض العلماء يرى بأنه يبقى، وإنما المقصود بالمنع هو اللبث فيه المسجد، اللبث في المسجد. وتسن فيه الطهارة، ولو أنه أحدث أثناء السعي بين الصفا والمروة لا يلزمه أن يأتي بالوضوء، قال: والستارة، يعني ستر العورة، لأنه لا يشترط. ولذلك لو ظهر فخذ الرجل وهو يسعى فإن سعيه صحيح، لو انكشف شيء من شعر المرأة فما حكم سعيها؟ صحيح، لو انكشف شيء من شعر المرأة وهي تسعى فإن سعيها صحيح. قال: والموالاة، يعني الموالاة بين الأشواط، السعي. بعض الفقهاء حمل الموالاة هنا ما بين الطواف وما بين السعي، يقول: الموالاة من السنة أن يوالي بين السعي بين الصفا والمروة وبين الطواف بالكعبة. هذا قول لبعض الفقهاء وتوجيه لبعض فقهاء الحنابلة. والذي يظهر أن الموالاة المقصود هنا هي الموالاة بين أشواط السعي، يعني وتسن الموالاة بين أشواط السعي. لو أن رجلا مثلا طاف شوطين أو ثلاث ثم جلس أو ذهب يأكل ثم عاد ليكمل فأكمل، ما حكم سعيه؟ صحيح. لماذا؟ لأن الموالاة بين أشواط السعي بين الصفا والمروة سنة وليس بواجب، بخلاف الطواف حول الكعبة، فإن الموالاة شرط من شروط صحة الطواف، إلا إذا قطعه صلاة فريضة، إلا إذا قطع بصلاة فريضة فإنه يصلي ويكمل ولا يستأنف، قال: ثم إن كان متمتعا لا هدي معه قصر من شعره وتحلل. ثم إن كان، يعني الحاج متمتعا لا هدي معه قصر من شعره وتحلل، قصر من شعره وتحلل، وإلا حل إذا حج، حل إذا حج. والمتمتع إذا شرع في الطواف قطع التلبية. قلنا لكم بأن الأنساك ثلاثة: التمتع والقران والإفراد. من هو المتمتع؟ المتمتع هو الذي يأتي بالعمرة في أشهر الحج ثم يحل منها ويحج من العام نفسه من دون أن يسافر سفرا يقصر فيه، هذا في أصح أقواله، هذا هو ضابط المتمتع. والقارن هو الذي يحرم بالحج والعمرة ويقول لبيك اللهم عمرة وحجة، النبي عليه الصلاة والسلام حج قارنا. والقارن لا يحل أبدا كما يحل المتمتع، وإنما يحل إذا رمى جمرة العقب يوم النحر، يوم الحج الأكبر، يسمى سماه الله تعالى الحج الأكبر، يسمى بيوم النحر يوم العيد. والمفرد أعماله مثل أعمال القارن سواء بسواء، إلا أن القارن عليه هدي لأن الله تعالى جمع له بين نسكين. فإن كان المحرم متمتعا لا هدي معه قصر من شعره وتحلل، يعني للعمرة، قصر من شعره وتحلل للعمرة لأن وراءه حلق في الحج. ولذلك الأفضل في حق المتمتع التقصير في العمرة حتى يبقي شعرا للحج فيحلق يوم العيد، فيحلق يوم العيد إذن يتحلل من عمرته. وإلا يعني إن لم يكن متمتعا كأن يكون قارنا أو مفردا، وإلا حل إذا حج، حل إذا حج. متى يحل الحاج؟ إذا رمى جمرة العقبة، إذا رمى جمرة العقبة فإنه يحلق بعد ذلك. ذكرنا لكم أكثر من مرة التحلل الأول والتحلل الثاني، فهو في التحلل الأول إذا فعل شيئين من ثلاث، شيئين من ثلاث اللي هي الحلق الرمي والحلق أو التقصير وطواف الإفاضة، هذه الثلاث إذا فعلها حل له كل شيء. إذا فعل اثنين حل له كل شيء إلا النساء، حل له كل شيء إلا النساء. قال والمتمتع إذا شرع في الطواف قطع التلبية. المتمتع إذا شرع في الطواف قطع التلبية، لماذا؟ لأنه يأتي بعمرة ويحل منها، يأتي بعمرة ويحل منها، فهو يلبي من ساعة إحرامه. فإذا شرع في الطواف بدأ يطوف فإنه يقطع التلبية، لماذا؟ لأنه سيشتغل بنسك آخر وبعبادة أخرى، والمشغول لا يشغل، فالتلبية تنقطع ببداية طوافه حول الكعبة، بخلاف المفرد والقارن. المفرد والقارن متى تنتهي التلبية؟ عند بداية رمي جمرة العقبة يوم النحر، يوم الحج الأكبر، اليوم العيد، يوم العيد. نعم. قال باب صفة الحج والعمرة. يسن للمحلين بمكة الإحرام بالحج يوم التروية قبل الزوال منها، ويجزئ من بقية الحرم ويبيت بمنى، فإذا طلعت الشمس سار إلى عرفة، وكلها موقف إلا بطن عرنة. الآن شرع المصنف رحمه الله تعالى بشرح صفة الحج، بشرح صفة الحج بعدما ذكر جملة من الأحكام والمسائل المتعلقة بالإحرام ومحظورات الإحرام وأيضا بعض الأحكام المتعلقة بالطواف والسعي. الآن بدأ بشرح صفة الحج. قال يسن للمحلين بمكة الإحرام بالحج يوم التروية قبل الزوال منها. يسن للمحلين، السؤال الحجاج هل فيهم محل وهل فيهم محرم؟ أريد جواب بنعم أو لا. خليج. نعم. طيب من هم المحلين؟ أحسنت، المتمتع الذي أتى بعمرة فأحل منها. ومن هم المحرمين؟ القارن والمفرد، لن يبقى على إحرامه. فالقارن منذ مروره بالميقات دخل في النسك فلا يحل إلا يوم العيد، فلا يحل إلا يوم العيد. الآن بالنسبة للمحلين يسن لهم الإحرام بالحج يوم التروية، ويوم التروية هو اليوم الثامن من ذي الحجة، يوم التروية هو اليوم الثامن من ذي الحجة، وسمي بيوم التروية قيل لسببين. السبب الأول أن الناس قديما كانوا يروون أو يتروون من الماء لما بعده، فهم يأتون بالماء ويروون القرب ويروون الأشياء التي يحملونها ليوم عرفة، فيسمى بيوم التروية. وقيل بأن يوم التروية سمي بذلك لأن إبراهيم عليه السلام رأى في ذلك اليوم أنه يذبح ابنه في المنام، فأخذ يتروى يتأمل ويراجع هل هذا وحي أم لا. فلما جاءت الليل علم بأنه وحي، فقال لابنه: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. وهذا ليس عليه دليل، هذا ليس عليه دليل لأنه يسمى بيوم التروية. والغالب بأن يوم التروية لأجل تروي الناس من الماء لما بعده، لما بعده. قال: يسن للمحلين بمكة الإحرام بالحج يوم التروية قبل الزوال منه، قبل الزوال. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر أصحابه بأن المحلين بأن يحرموا قبل الزوال، ولذلك يصلون في منى يوم التروية 5 صلوات: الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، يصلونها قصرا من دون جمع، يصلونها قصرا من دون جمع. هذه السنة، ولذلك الصحابة رضي الله عنهم أحرموا قبل الزوال وذهبوا إلى منى، ذهبوا إلى منى. ويجوز الإحرام من أي مكان، سواء منها من منى أو من الأبطح أو من مكة، المهم يحرم الإنسان من أي مكان حتى ولو كان خارج حدود الحرم في مكة، يعني يجوز له أن يحرم، ويجوز له أن يحرم بعد الزوال، له ذلك، لأن المبيت في ذلك اليوم سنة، المبيت في منى يوم التروية سنة، ولذلك له أن يحرم قبل الزوال وبعد الزوال، ومن منى ومن خارج منى ومن الحرم ومن خارج الحرم، كل هذا مشروع، كل هذا مشروع وجائز، لكن الأفضل أن يحرم قبل الزوال من الحرم، ويجزئ من بقية الحرم، يجزئ من بقية الحرم، يعني من أي مكان، مثل الآن العزيزية مثلا أو منى أو مزدلفة أو من أي مكان من داخل حدود الحرم له أن يحرم. بعض العلماء يرى بأن الأمر واسع حتى ولو كان من خارج حدود الحرم، إذن هذه هي السنة. ويسن له أن يأتي بما أتى به عند الميقات، يسن أن يأتي بما أتى به عند الميقات. ما الذي يأتي به المحرم عند الميقات؟ الاغتسال، تطيب في البدن، في الرأس، تجرد من المخيط، لبس ثياب الإحرام، الرداء والإزار بالنسبة للذكر، تلبية، لبيك اللهم حجا يقول من دخل في الحج. إذن يأتي بما أتى به عند الميقات، ولكنه من محله، ولكنه من محله. قال: ويبيت بمنى، يبيت بمنى. منى سميت بهذا الاسم لكثرة ما يراق فيها من الدماء، من الإمناء الدماء، إسالة الدماء، هكذا سميت منى لأن يراق فيها الدماء. والبيات أو المبيت في منى يوم التروية سنة في قول جماهير أهل العلم، سنة وليس بواجب، وليس بواجب. ولذلك من ترك المبيت يوم التروية لا شيء عليه. لماذا؟ لأنه تارك لسنة لا يجب عليه فيها شيء. والمقصود بالمبيت هو إيش؟ الإقامة، إقامة الإنسان في هذا المكان، ولا يلزم منه النوم، بمعنى أن يكون في منى موجودا ولا يلزم فيه المبيت، كما سيأتي في أحكام أيام التشريق، في أحكام أيام التشريق. إذن هذا هو الحال بالنسبة ليوم التروية، ليوم التروية. إذن أول شيء من الأحكام المتعلقة بيوم التروية ما هو أول شيء؟ ها؟ إحرام المحلين في هذا اليوم. ثانيا وقت الإحرام، السنة يكون قبل الزوال، السنة يكون قبل الزوال. ثالثا محل الإحرام أو مكان الإحرام أن يكون في منى أو في أي مكان من مكة، والأفضل أن يكون في منى. رابعا المبيت في منى يوم التروية، المبيت في منى يوم التروية. قال فإذا طلعت الشمس سار إلى عرفة، إذا طلعت الشمس سار إلى عرفة، وكلها موقف إلا بطن عرنة. عرفة هو مكان خارج الحل، سمي عرفة لارتفاعه ولكونه معروفا يعرفه الناس، يقولون هذه عرفة. وقيل لأن آدم تعرف على حواء في هذا المكان بعدما أهبط، وقيل لأنه مكان للتعريف، تعريف المسلمين في هذا المكان يعرفون، أو قيل يعرفون في المساجد في باقي الأمصار في هذا اليوم في يوم عرفة. وذكر أكثر من معنى لعرفة. وعرفة لها اسمان شرعيان، عرفة وعرفات. أما عرفات فقد ورد في القرآن، يقول جل وعلا فإذا أفضتم من عرفات. وأما عرفة ففي السنة، قول النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة، الحج عرفة. والسنة لمن بات في منى يوم التروية أن يدفع من عرفات بعد شروق الشمس، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما سار إلى عرفات في يومها إلا بعدما طلعت الشمس، فهو صلى الفجر ثم جلس ينتظر حتى طلعت الشمس ثم سار إلى عرفات صلى الله عليه وآله وسلم. وسيأتي أحكام الوقوف بعرفة. وقال وكلها موقف، يعني عرفة إلا بطن عرنة، كلها موقف يعني عرفة إلا بطن عرنة. والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم وقفتها هنا وعرفة كلها موقف، وقفتها هنا وعرنة، عفوا وعرفة كلها موقف. ولذلك عرفة كلها موقف، سواء وقف في أطرافها أو وقف عند الجبل أو على الجبل أو في مسجد نمرة، لكن بشرط أن لا يقف في قبلة المسجد، لأن قبلة المسجد ليست من عرفة. الآن المسجد المبني وسع هذا المسجد، فأدخلوا جزء من غير عرفة، أدخلوا جزءا من غير عرفة. ولذلك الحاج ينتبه، الحاج ينتبه، فلا بد. والدولة هناك بارك الله وضعت علامات توضح مكان الوقوف بعرفة، فالذي يجلس في قبلة المسجد مثلا من خارجه هذا على خطر، ما يكون قد وقف في عرفة. وفي عرفة ثلاث مواطن يبحثها الفقهاء، أولا بطن عرنة، وثانيا مسجد نمرة، وثالثا الموقف الذي هو عرفة. أما بطن عرنة الوادي هذا فهذا ليس من عرفة، فمن وقف فيه ولم يقف في عرفة ولا ساعة ولا لحظة فاته الحج، بطن عرنة. وللأسف تجد كثير من الحجاج الآن لا ينتبهون لهذا، وأنا رأيت بنفسي، وكنا نذهب وننبه هؤلاء، يكونون تحت الجسر في الوادي فيمكثون طوال اليوم حتى تغيب الشمس، وهذا خطأ. بعضهم يذهب إلى مزدلفة ولا يقف في عرفة ولا لحظة. إذن بطن عرنة ليس من عرفة. أما نمرة فهو من عرفة، إلا الجزء الذي فيه المسجد الآن، إلا الجزء الأمامي فإن هذا ليس من عرفة، يعني جزء عليه علامات الآن. وأما الموقف فهو كل عرفة موقف، وعرفة معروفة حدودها ما بين هذه الجبال وما بين المدخل الذي يعني الضيق ما بين الجبلين. الآن طبعا في توسعات وفي طرق شقت وكذا، فلا يكون هناك التفات إلى مثل هذه المسائل. طيب نكمل إن شاء الله بعد الصلاة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وصلنا عند قول المصنف رحمه الله تعالى: فإذا طلعت الشمس سار إلى عرفة وكلها موقف إلا بطن عرنة. ذكرنا بأن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا طلعت الشمس دفع إلى عرفة، يعني بعد مبيته ليلة التروية يذهب إلى عرفة صلى الله عليه وسلم. قال: وكلها موقف إلا بطن عرنة. إلا بطن عرنة، بطن عرنة هو وادي معروف. وذكرت لكم بأن أشياء ثلاثة تذكر في عرفة، وهي عرنة ونميرة والموقف اللي هو عرفة. عرنة ليست من عرفة، ونميرة على حدود عرفة إلا مقدمة المسجد الموجود الآن. هناك علامات ولله الحمد تسهل معرفة حدود عرفة، وعرفة الوقوف فيه ركن من أركان الحج كما سيأتي. نعم. قال: ويسن أن يجمع بين الظهر والعصر ويقف راكبا عند الصخرات وجبل الرحمة ويكثر من الدعاء ومما ورد. نعم. قال: ويسن أن يجمع بين الظهر والعصر ويقف راكبا عند الصخرات وجبل الرحمة ويكثر من الدعاء ومما ورد. سيأتي بعد يعني أكثر من مقطع معرفة أركان الحج، لكن لا بد من تقديمه في هذا المقام. بالنسبة للوقوف بعرفة ما حكمه؟ ركن من أركان الحج، لقول الله جل وعلا: فإذا أفضتم من عرفات، قول النبي صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة، الحج عرفة. النبي عليه الصلاة والسلام نبه على أعظم أركان الحج، وإلا الحج ليس عرفة فقط، ليس عرفة فقط، وإنما الوقوف بعرفة ركن من أركان الحج. فالإحرام ركن، وطواف الإفاضة ركن، سعي الحج ركن، وكذلك الوقوف بعرفة. لكن النبي عليه الصلاة والسلام أراد التنبيه إلى أفضل أركان الحج، مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام لذلك الرجل الذي سأله أن يكون رفيقه في الجنة، ماذا قال له؟ أعني على نفسك بكثرة السجود، والمقصود إيش؟ الصلاة. لكن عبر بالسجود لأنها أعظم، يعني لأنها أفضل أركان، أفضل الأركان في الصلاة، أو أعظم الأركان في الصلاة من حيث التذلل لله جل وعلا. إذن الوقوف بعرفة ركن من أركان الحج. طيب متى يبدأ الوقوف؟ يبدأ الوقوف بعرفة على المذهب من بعد فجر يوم عرفة، من بعد فجر يوم عرفة، وينتهي بطلوع فجر يوم النحر، وينتهي بطلوع فجر يوم النحر. بالنسبة للوقوف بعرفة إلى طلوع الفجر فجر يوم النحر هذا بالإجماع، أما بدايته فمحل خلاف. الحنابلة من مفرداتهم بأن الوقوف بعرفة يبدأ من بعد طلوع فجر يوم عرفة وينتهي بطلوع فجر يوم النحر. جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والمالكية إلى أنه يبدأ من متى؟ من بعد زوال الشمس إلى طلوع فجر يوم عرفة. طيب ما ثمرة الخلاف هنا؟ ثمرة الخلاف في من وقف قبل الزوال ثم ذهب إلى مكة أو إلى منى، ما حكم حجه عند الحنابلة؟ صحيح عند الحنابلة، صحيح. طيب عند الجمهور لا يصح. دليل الحنابلة حديث عروة بن مضرس الطائي، وعروة هذا صحابي رأى النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به، وكان يعادل بحاتم الطائي، كان من سادات طي. عروة هذا أتى النبي صلى الله عليه وسلم في مزدلف فقال: يا رسول الله، أتعبت نفسي وأجهدت راحلتي، وما من جبل وفي لفظ حبل إلا وقفت عليه، فهل لي من حج؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاتنا وكان قد وقف قبل ذلك بعرفة بليل أو نهار بليل أو نهار. الحنابلة قالوا النبي صلى الله عليه وسلم قال بليل أو نهار، والليل يطلق عليه من أوله، الليل يطلق عليه من أوله، فيرون بأن الوقوف بعرفة يبدأ من طلوع فجر يوم عرفة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أطلق قال وكان قد وقف قبل ذلك في عرفة بليل أو نهار. أما الجمهور فقالوا بأن فعل النبي صلى الله عليه وسلم قيد هذا الإطلاق، وهو أنه ما وقف إلا بعد الزوال، ما وقف إلا بعد الزوال. ولا شك بأن قول الجمهور أحوط، خاصة لركن من الأركان، لركن من الأركان فهو أحوط، لكن قول الحنابلة له وجه، وإن كان من المفردات. من أعمال يوم عرفة أنه يسن أن يجمع بين الظهر والعصر، يجمع بين الظهر وبين العصر جمعا وقصرا، يقصر ويجمع، يصلي الظهر ركعتين والعصر ركعتين بأذان واحد وإقامتين، بأذان واحد وإقامتين. والسنة أن يخطب ولي الأمر أو من ينوبه ولي الأمر كالمفتي أو القاضي أو عالم أو إمام الحرم، يقوم فيخطب في الناس. النبي عليه الصلاة والسلام خطب الناس ثم أذن المؤذن وصلى الظهر ركعتين، ثم صلى العصر معها، جمع العصر معها جمع تقديم ركعتين. وكانت خطبته عليه الصلاة والسلام قصيرة، ولذلك الصحابة رضي الله عنهم كانوا يأمرون بأن يوجز الخطيب في الخطبة، أن يعني تكون قصيرة حتى لا يشق على الناس، حتى لا يفوت على الناس استغلال هذا اليوم بالدعاء، لأن هذا اليوم أفضل يوم عند الله عز وجل، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام أفضل الأيام عند الله يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. المقصود بأن الخطبة تكون يسيرة، ثم يصلي الظهر والعصر جمعا وقصرا. وهل هذا لجميع الحجاج؟ هذا خلاف بين العلماء. من أهل العلم من ذهب إلى أن الجمع والقصر نسك، يشمل من يقصر ومن لا يقصر، يعني يشمل أهل مكة والآفاقيين الذين أتوا، أو الأفقيين الذين أتوا من خارج مكة. بعض العلماء يرى بأن القصر والجمع لمن هو آفاقي، يعني ليس من أهل مكة، استدلوا لذلك بفعل بعض الصحابة كعثمان رضي الله عنه، فإنه لم يقصر، لأن له أهل تأهل في مكة ولذلك ما كان يقصر. وأيضا لإنكار بعض السلف على أهل مكة بعدم القصر، أنكروا عليهم القصر وقالوا أنتم غير مسافرين. ولذلك من رأى بأن القصر والجمع نسك فإنه يشمل جميع الحجاج، أما من رأى بأن رخصة للمسافر فإن المكي لا يقصر ولا يجمع، لا يقصر ولا يجمع. لكن الملاحظ بأن النبي صلى الله عليه وسلم جمع ولم يميز بين المكي وغيره. بعض الفقهاء يذهب بأنه له الجمع لكن ليس له القصر، الذي يظهر والله تعالى أعلم بأنه نسك وأن الجميع يجمعون ويقصرون. قال ويقف راكبا عند الصخرات وجبل الرحمة ويكثر من الدعاء ومما ورد. ويقف راكبا يعني ويسن أن يقف راكبا، ويسن أن يقف راكبا، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف أو ركب راحلته ولم ينزل عليه الصلاة والسلام، ولأنه أنشط للإنسان في الدعاء، لأنه لو نزل ربما تكاسل وتباطأ عن الدعاء، ولذلك قالوا الأفضل أن يكون راكبا، يعني على الدابة أو على السيارة أو في الباص أو في القطار الذي في عرفة، يقولون ما ينزل هذا الأفضل. وبعض العلماء قالوا الأفضل بأن ينزل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما وقف على دابته ليراه الناس ولينقلوا حجته عليه الصلاة والسلام، لينقلوا أعمال حجته عليه الصلاة والسلام. وبعض العلماء ذهب شيخ الإسلام إلى التوفيق وقال بأن ما هو أصلح للحاج يفعله، يفعل ما هو الأصلح. فإن كان الأصلح الركوب على الدابة أو وسيلة النقل يركب، وإن كان الأصلح النزول ينزل، جمعا بين هذه النصوص خاصة الواردة عن السلف الصالح رضي الله عنهم وأرضاه. إذن يفعل الأصلح، فإذا كان الأصلح في حقه الركوب يبقى راكبا فيركب، يركب على وسيلة النقل. أما إذا كان الأصلح أن ينزل يرى بأنه أخشع له وأصلح لقلبه فينزل، فينزل جمعا بين هذه النصوص. عند الصخرات، الصخرات هي حجارة المبسوطة في أسفل الجبل وليس لها فضيلة، ليس لها فضيلة، ولكن اتفق أن النبي صلى الله عليه وسلم يقف عندها، استقبل القبلة، استقبل القبلة وجعل حبل المشاة بين يديه وهو مستقبل القبلة، يعني الذين يمشون أمامه الطريق هذا جعله بين يديه واستقبل القبلة يدعو على راحلته صلى الله عليه وسلم طويلا حتى غربت الشمس وهو واقف يدعو صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: وقفتها هنا وعرف كلها موقف. ولذلك من وقف عند الصخرات أو في أطراف عرفة فقد أتى بالركن، يعني ليس هناك فضيلة. حتى جبل الرحمة، قال: وجبل الرحمة، سواء رق الجبل أو لم يرق الجبل فالأمر سيان، يعني ليس لجبل الرحمة فضيلة. وهذا الجبل سمي بجبل الرحمة في آخر القرن الرابع الهجري، وإلا تسميته غير شرعية. وهذا الجبل يطلق عليه ثلاثة أسماء: الاسم الأول جبل إيلان على وزن هلال، جبل إيلان على وزن هلال، وجبل الرحمة، وجبل الدعاء. أما جبل إيلان فهذه التسمية الصحيحة، فكان يسمى قديما بجبل إيلان على وزن هلال. وأما جبل الرحمة فهي تسمية العوام في آخر القرن الرابع، قالوا بأن اسمه جبل الرحمة رجاء رحمة الله جل وعلا، وأن هذا اليوم يوم عظيم يكفر الله جل وعلا فيه الخطايا. وأما جبل الدعاء فلحديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا عنده، فسماه بعض الفقهاء بجبل الدعاء، وهذه تسمية غير شرعية. إذن تسميته الصحيحة ما هي؟ جبل إيلال بكسر الهمزة، إيلال على وزن هلال. أما جبل الرحمة فهي تسمية غير شرعية، وجبل الدعوة أو الدعاء تسمية غير شرعية. وليس لصعود الجبل فضيلة، ليس لصعود الجبل فضيلة. ولذلك للأسف الشديد أغلب الناس الآن يشتغلون عن الدعاء بماذا؟ بصعود الجبل. وقد يكره في حقهم صعود الجبل، قد يقال أنه مكروه في حقهم صعود الجبل إذا كان يفوت عليهم إيش الدعاء وذكر الله جل وعلا، سؤالي سبحانه وتعالى، لأنه قد يمكث ساعتين ثلاثة ويصعد الجبل، وقد يتسبب صعود هذا في جدال وشجار واقتتال ونزاع مع الناس، وافسح لي مكان وافسح لي كذا، فيدخلون وقد يسقط مثل ما يحصل من بعض الحجاج، يسقط فتدق عنقه أو تكسر رجله أو يحصل له ضرر. الله ما أمر بذلك، الله جل وعلا ما أمر بذلك، نسأل الله العافية. وهذا سببه الجهل، اعتقاد بأن هذا الجبل له فضيلة وليس له فضيلة. إذن ويكثر من الدعاء، ومما ورد يكثر من الدعاء، يعني يدعو الله جل وعلا. ومما ورد هو قول النبي عليه الصلاة والسلام: خير ما قلت أنا والنبيون قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، يعظم الله. وسئل بعض الصحابة، سئل عمر عن ذلك، فقالوا هذا ذكر وليس دعاء، فذكروا أبياتا لبعض العلماء يقول: أذكر حاجتي أم قد كفاني حياؤك، إن شيمتك الحياء. من يذكر البيت؟ أذكر حاجتي أم قد كفاني حياؤك، إن شيمتك الحياء. إذا دعاك المرء يوما فيكفيه من تعرضه الثناء، أو كما يعني ورد. المقصود بأن حينما تعظم الله جل وعلا فأنت تدعوه تتعرض له سبحانه، وهذه طريقة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. مثل أيوب قال: ربي إني مسني الضر ما قال فاشفني، قال رب إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. موسى عليه الصلاة والسلام قال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. النبي عليه الصلاة والسلام كذلك كان يتعرض لربه، فالتعرض للرب هذا الذكر والتمجيد والتقديس هو دعاء، هو دعاء. إذن يكثر من الدعاء، وهذا يوم من أعظم الأيام يشتغل الإنسان فيه بالدعاء وذكر الله جل وعلا، ويكثر من التضرع لله جل وعلا. قد رؤي بعض السلف جاثين على ركبته يدعو، حتى إن بعضهم يقول اللهم لا تعذبهم بسببي، بعض العلماء يقول اللهم لا تحرمهم بسببي، يهضمون حق أنفسهم وهم الزهاد وهم أهل الورع وأهل التقوى وأهل العباد وأهل العلم، مع ذلك يستثمرون هذا اليوم كثرة الدعاء والبكاء. وحتى إن الخلفاء كانوا إذا حجوا بكوا، يقولون بأن هارون حج فلما رأى المشهد بكى، فكان يؤتى له بالمنديل بعد المنديل يبكي. كان بعض العلماء يستثمر هذا فيعظ، فيقول له يا أمير المؤمنين أرأيت هذا الجمع كل يسأل عن نفسه وأنت ستسأل عنهم يوم القيامة، فيبكي يبكون. هذا اليوم يوم عظيم، يوم من أعظم الأيام، وللأسف الشديد أغلب الحجاج ما يعرفون قيمة هذا اليوم، يقضون هذا اليوم بقيل والقال والجدال والخلطة، يختلطون مع بعض، يبدون يتجادلون، ربما يتمازحون ويتضاحكون ويتمايلون. وكثير من الناس ولله الحمد يستثمر هذا، نشاهد كثير من الناس يستثمر هذا اليوم في الدعاء والبكاء. ولذلك أفضل شيء في هذا اليوم اعتزال الإنسان، يعتزل ويخلو بربه جل وعلا ويكثر من الدعاء. والله جل وعلا رحيم سبحانه وتعالى ورؤوف، ولذلك يباهي الله جل وعلا، يقول لملائكة انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا أشهدكم أني قد غفرت لكم. ولذلك هذا يوم عظيم من أعظم الأيام عند الله. خير ما قلت أنا والنبيون قبلي لا إله إلا الله. والله لو قضيت هذا اليوم بكلمة التوحيد هذه لكفاك، لكفاك. يوم عظيم، من أدى رجع من ذنوبه كيوم ولدته أم، لأن هذا من أعظم أركان الحج، فإذا استثمره واستغله واعتبله الحاج فإنه بإذن الله جل وعلا يرجع من ذنوبه كيوم ولدته أم. إذن أعمال يوم عرفة هو الجمع بين صلاتي الظهر والعصر، ويؤذن لها أذانا واحدا ويقام لكل صلاة، هذا في أصح أقوال أهل العلم. بعض الفقهاء ذهب إلى أن يؤذن لكل صلاة ويقام لكل صلاة، بعض العلماء يذهب بأنه لا يؤذن لهما، وهذا الصحيح ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أذن لها وأقام لكل صلاة. نعم. قال ومن وقف ولو لحظة من فجر يوم عرفة إلى فجر يوم النحر وهو أهل له صح حجه وإلا فلا. ومن وقف نهارا ودفع قبل الغروب ولم يعد قبله فعليه دم، ومن وقف ليلا فقط فلا. نعم، هذه المسألة قدمناها قبل قليل، قدمنا وقت الوقوف بعرفة. حكم الوقوف بعرفة قلنا بأنه ركن من أركان الحج، أما وقت الوقوف فيبدأ على المذهب من طلوع فجر يوم عرفة إلى فجر يوم النحر. وذكرت لكم بأن أهل العلم مجمعون على نهاية يوم عرفة وهو طلوع فجر يوم النحر، واختلفوا في بداية الوقوف، فالحنابلة وهو من المفردات أنه يبدأ من فجر يوم عرفة، وأما الجمهور فيذهبون إلى أنه من بعد الزوال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أول ما أتى عرفة لم يدخلها، وإنما دخلها بعد الزوال عليه الصلاة والسلام، أمر ضربت له قبة فدخلها بعد الزوال عليه الصلاة والسلام. إذن ومن وقف يعني بعرفة ولو لحظة من فجر يوم عرفة إلى فجر يوم النحر وهو أهل له صح حجه، من وقف ولو لحظة، سواء كان نائما أو صاحيا، سواء كان راكبا أو راجلا، المهم أنه يقف بعرفة ولو لحظة، بمعنى أن الركن يتحقق بالوقوف داخل حدود عرفة ولو لحظة واحدة، يعني لو وقف خمس دقائق فقد أتى بالركن، سواء كان محمولا أم ماشيا أم راكبا أم نائما أم مستيقظا، فإن الركن يتحقق، لأن النائم مكلف، لأن النائم مكلف كما مر معنا في أبواب الصلاة. قال: وهو أهل له صح حج. نرجع إلى شروط الحج. قلنا شروط الحج ثلاث: شروط وجوب وصحة، وشروط وجوب وإجزاء، وشروط استطاعة أو وجوب. شروط الصحة ما هي؟ الإسلام والعقل. طيب، إذا وقف الكافر ما حكم حجه؟ لا يصح، حتى لو أسلم بعد يوم عرفة، يعني وقف وهو مرتد أو وهو كافر، ثم بعدما طلع فجر يوم النحر أسلم وأراد يكمل الحج، يصح؟ ما يصح. طيب، لو وقف وهو مجنون، وما أفاق إلا بعد طلوع فجر يوم النحر، فما حكم حجه؟ لا يصح، لا بد أن يكون ممن يصح حجه، طيب، لو أنه وقف وهو دون البلوغ، لم يبلغ بعد، لا، الحج صحيح من الأصل. ليش؟ لأن حج الصبي عندنا صحيح يجزئ عنه، لكن هنتكلم هل تجزئ عن حجة الإسلام أم لا؟ ما تجزئ. طيب، لو أنه بلغ قبل طلوع فجر يوم النحر وهو في مزدلفة، يرجع إلى عرفة ويقف فيها ولو لحظة ويسقط عنه حجة الإسلام. طيب، لو بلغ بعد فجر يوم النحر كمل حجة، صحيح حجة، ما تكلم عن الحج، لكن حج إيش؟ ليس حج الفريضة، ما يكون حج الفريضة إلا بعد أن يقف بعرفة وهو بالغ وقد فاته الحج. إذن ومن وقف ولو لحظة من فجر يوم عرفة، هذا على المذهب، إلى فجر يوم النحر وهو أهل له صح حجه، وإلا فلا، يعني لا يصح حجه إذا لم يكن أهل للحج، يعني ممن توفرت فيه شروط الوجوب والصحة. ومن وقف نهارا أو دفع قبل الغروب ولم يعد قبله فعليه دم. ومن وقف نهارا على المذهب ولو قبل الزوال، لكن على قول الجمهور لا بد أن يكون بعد الزوال، ودفع قبل الغروب ولم يعد قبله فعليه دم، يعني وقف الآن بعرفة ثم بعد صلاة العصر ذهب إلى مزدلفة أو إلى مكة أو إلى منى. أولا، ما حكم وقوفه بعرفة؟ صحيح. طيب، ماذا عليه؟ لا، ما عليه دم، الدم بعدين. طالب العلم شو يقول؟ يقول إن رجع فليس عليه شيء، إن رجع إلى عرفة ووقف حتى جمع بين الليل والنهار، يعني حتى غربت الشمس، فليس عليه شيء، في أصح أقوال أهل العلم، لأن بعض العلماء يشدد في هذا فيرى يقول ولو أنه ولو رجع لا عليه دم. الصواب أنه ليس عليه دم، إذا رجع فأكمل الوقوف إلى الغروب فليس عليه شيء. طيب، إن لم يرجع صح وقوفه ولكن عليه دم، لماذا؟ لأنه ترك واجبا من واجبات الحج. ما هو الواجب؟ إيش الواجب؟ أي الوقوف بعرفة إلى غروب الشمس. لكن بعض الشباب يشكل عليه يقول كيف الوقوف بعرفة قبل شوي تقول الركن والآن تقول واجب؟ في واحد أكيد يشكل على بعضكم، الوقوف بعرفة ركن ولا واجب؟ ركن. طيب، ما هو الواجب؟ البقاء إلى الغروب. إيه، الوقوف، استمرارية الوقوف إلى الغروب، استمرارية الوقوف إلى الغروب، هذا المقصود، أن يستمر واقفا إلى الغروب، بمعنى أن واجب الوقوف هو إلى الغروب، فإذا تركه فعليه دم، للقاعدة التي يذكرها العلماء أن كل من ترك واجبا فليهرق دما، قول ابن عباس رضي الله عنه. ومن وقف ليلا فقط فلا، يعني أما من وقف ليلا فليس عليه شيء ولو لحظة واحدة، ولو لحظة واحدة، يعني من جاء في الليل ولو لحظة فليس عليه دم، وإنما يدفع إلى عرفة، يفيض إلى عرفة. وذلك لحديث عروة ابن مضرس ابن أوس الطائي رضي الله عنه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أتعبت نفسي وأتعبت راحلتي، إلى آخر الحديث. فقال له صلى الله عليه وسلم: وكان قد وقف قبل ذلك في عرفة بليل أو نهار، بليل أو نهار. من الفقهاء من يذهب إلى أنه لا يجب عليه دم الذي دفع قبل الغروب، قالوا لا يجب عليه دم. لماذا؟ قالوا لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أوجب دما على من دفع قبل الغروب. والثاني أن حديث عروة بن مضرس يفيد على أن من وقف بعرفة ولو لحظة ليلا أو نهارا فإنه قد أتى بالركن ولا يلزمه الاستمرار، ولذلك لا يقال بأنه يجب على من وقف ليلا أن يستمر إلى طلوع الفجر. ما أحد يقول من أهل العلم بأنه يجب عليه أن يبقى إلى طلوع الفجر، فقالوا يقف بعرفة ليلا كأيلا، فقالوا لا بد من يعني التساوي، لا بد من التساوي بين الليل والنهار، لكن الاحتياط قول جمهور الفقهاء بأن عليه دم، بأن عليه دم، لأن الوقوف بعرفة واجب. دليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدفع من عرفة إلا بعدما غربت الشمس. والأمر الثاني أن النبي عليه الصلاة والسلام وهو يرى الناس كان ييسر عليهم عليه الصلاة والسلام، ولذلك لم يأذن لهم مع رؤيته لهم وهم يستعدون للدفع من عرفة أنه أذن لهم بالدفع، مع أنه أذن في مزدلفة للسقاة والرعاة وللضعفة والعجزة بأن يسيروا من مزدلفة بعد منتصف الليل أو بعد غياب القمر. وهذا من أقوى الأدلة على أن الوقوف بعرفة إلى غروب الشمس واجب من واجبات الحج، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ييسر على الناس، وهذا موقف التيسير، لأن الناس يندفعون مرة واحدة، واللي حج يجد يعرف صعوبة الدفع والنفر من عرفة إلى مزدلفة، ومع ذلك ما قال النبي صلى الله عليه وسلم ادفع، ما قال العجزة والضعف ادفعوا الآن. هذا يدل على وجوب الوقوف إلى غروب الشمس. ومن لم يعد قبله فعليه دم، ومن وقف ليلا فقط فلا، يعني ليس عليه دم. نعم. قال: ثم يدفع بعد الغروب إلى مزدلفة بسكينة، ويسرع في الفجوة، ويجمع بها بين العشاءين ويبيت بها. نعم. ثم يدفع بعد الغروب إلى مزدلفة. مزدلفة سميت مزدلفة من الازدلاف، وهي القرب، فهي أقرب إلى مكة من عرفة، فهي قريبة من منى. مزدلفة قريبة من منى، سميت مزدلفة لازدلافها وقربها. ثم يدفع بعد الغروب إلى مزدلفة، يعني من عرفة إلى مزدلفة، يسرع في الفجوة، لأن الناس كلهم سيدفعون في وقت واحد وسيفيضون في وقت واحد، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم شنق راحلته، ناقته شنقها، يعني وضع فيها الحبل والخطام حتى لا تنطلق. فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا وجد فجوة نص، إذا وجد فجوة نص، وأما إذا وجد زحاما شنق راحلته عليه الصلاة والسلام. وكان يقول: السكينة السكينة، يقول للناس عليه الصلاة والسلام. ولذلك الإنسان إذا دفع من عرفة يدفع ويفيض وهو يلبي بعد غروب الشمس، فإذا وجد مكانا سهلا أو مفتوحا أسرع، وإذا وجد زحاما خفف، مثل ما يقولون الآن طبعا سيارات وباصات وطرق، ولذلك الناس تنظمت الآن أمورهم أكثر من ذي قبل، لكن الذين يدفعون على أرجلهم يتنبهون لمثل هذا. ولقد وصفت إفاضة النبي صلى الله عليه وسلم بدقة، فكان يقول: السكينة السكينة، وكان يأمر بالهدوء وبذكر الله، وكان إذا وجد فجوة النص، يعني مكانا سهلا ليس فيه زحام، يعني أرخى لناقته، وإذا وجد زحاما شنقها عليه الصلاة والسلام. ويجمع بها بين العشاءين. إذا وصل مزدلفة يجمع فيها بين العشاءين سواء في وقت المغرب أو في وقت العشاء، في أي وقت يصل. فإذا وصل مبكرا في وقت المغرب طبعا، يعني هذا يختلف على اختلاف أحوال الناس، فإنه يجمع بين المغرب والعشاء. وبعض الفقهاء يرى بأنه يجمع في وقت المغرب، يذهبون إلى أن يجمع في وقت المغرب، والصواب أنه يجمع متى ما إن وصل، إلا إذا لم يصل إلا متأخرا وخشي فوات وقت العشاء فإنه يصلي في الطريق. قد يحصل في الزحام أحيانا، يحصل في بعض أزمات أحيانا في بعض السنوات يحصل، فيجمع في الطريق. فإذا وصل جمع بين المغرب والعشاء لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، يؤذن أذانا واحدا ثم يقيم للمغرب ثم يقيم للعشاء. في حديث جابر، في أيضا حديث أخر، أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما وصل مزدلفة لم يفعل شيء، وإنما أمر بالمؤذن أن يؤذن، فأذن لصلاة المغرب فصلها 3 ركعات، ثم وضع رحله، نزل متاعه ورحله، ثم أقيم لصلاة العشاء فصلها 2 ركعات عليه الصلاة والسلام. قال ويجمع بها بين العشاءين، يعني المغرب والعشاء، يطلق المغرب عشاء إذا جمع مع العشاء باب التغليب. قال ويبيت بها، يبيت بمزدلفة، والمقصود أن يمكث فيها، أن يمكث فيها. هل المقصود في المبيت بمزدلفة النوم، أم المقصود فيه الوقوف عند المشعر الحرام بعد صلاة الفجر؟ قولان مشهوران لأهل العلم. القول الأول قالوا بأن المقصود هو المبيت، المقصود هو المبيت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالمبيت في مزدلفة. القول الثاني قالوا لا، المقصود أن المبيت تابع للوقوف، لأن الله تعالى أمر بدعائه عند المشعر الحرام، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله. مقصود بأن المبيت حتى يرتاح الحاج لأجل أن يذكر الله جل وعلا. وقد كان العرب في الجاهلية كانوا لا يقفون في مزدلفة، وإنما يقفون في هذا اليوم، يقفون في عرفة، فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم، فكانوا يبدلون، بدلوا دين الله جل وعلا، ولذلك خالفهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والمقصود بالمبيت ليس ضروري أن ينام الإنسان، وإنما أن يكون موجودا في مزدلف، والنوم أفضل حتى يتنشط للقيام. ولم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قام الليل في مزدلف، ما ثبت، ولم يثبت بأنه أوتر في تلك الليل، لكن عمومات النصوص تدل على أنه أوتر. مثل ماذا؟ حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك الوتر ولا ركعتي الفجر، لا في حضر ولا في سفر، فدل هذا على أنه يوتر. وقد ثبت عن بعض الصحابة أنهم قاموا الليل في مزدلف، صلوا قيام الليل، ومن ذلك أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها، كما في الحديث الصحيح أنها قامت ساعة من الليل، فقالت لغلامها هل غاب القمر؟ قال لا، قال فقامت ساعة أخرى يعني صلي، فقالت لغلامها هل غاب القمر؟ قال نعم، ثم فدفعت أفاضت من مزدلفة كما سيأتي. والمقصود بأنه لا بأس إلى الإنسان في مزدلفة أن ينام، طبعا يوتر قبل ذلك، أن ينام أو يقوم الليل أو يتحدث في العلم، ما في بأس، لكن أهم شيء هو أن يحتبل فرصة الموقف، يصلي الفجر، يصلي الفجر في المسجد أو في أي مكان، ثم يقف يدعو الله جل وعلا. والنبي عليه الصلاة والسلام ما دفع كما سيأتي إلا قبل طلوع الشمس، فصلى الفجر بغلس، يعني بكر بصلاة الفجر، صلىها بغلس، ثم وقف يدعو الله جل وعلا. وجاء في رواية أنه رقى الجبل، جبل صغير اسمه المشعر الحرام اللي عنده المسجد الآن، صعده فدعا الله جل وعلا طويلا، وخالف المشركين، لأن المشركين كانوا في الجاهلية ما يفيضون من مزدلفة ولا يدفعون منها إلا بعد طلوع الشمس. يقول عمر رضي الله عنه كانت قريش تقول أشرق ثبير كيما نغير. ثبير هو جبل عظيم في مزدلفة، فكانوا يستقبلون يقول أشرق، يعني يطلبون طلوع الشمس ثم يفيض. فالنبي صلى الله عليه وسلم خالفه فأفاض قبل أن تطلع الشمس، دعا الله حتى أسفر إسفارا شديدا، ثم دفع من أفاض من مزدلفة إلى منى قبل أن تطلع الشمس. والمبيت بمزدلفة كما سيأتي واجب من واجبات الحج، والعلماء بينهم خلاف، منهم من يذهب إلى أنه ركن، حتى قالوا من لم يقف بمزدلفة فاته الحج، ومنهم من يذهب إلى أنه سنة، هذا قول الجمهور. والصواب هو الوجوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للرعاة والسقاة والضعفة والعجزة والنساء بأن يدفعوا بعد منتصف الليل أو بعد غياب القمر. والرخصة في مقابل إيش؟ العزيمة. أحسنت، الرخصة في مقابل العزيمة، فدل على أن المبيت بمزدلفة واجب من واجبات الحج، فهو ليس بركن، لأن الركن ما يفوت ولو بعذر، لا يفوت الركن. فمن ذهب إلى أن ركن يلزمه أن يبطل حج الرعاة والسقاة والضعف والعجز. ومن قال بالسنية فإن فعل النبي صلى الله عليه وسلم يرد عليه، حيث أنه لم يرخص إلا للضعف والعجز والرعاة والسقاة في الذهاب، ولم يرخص إلا لعفوا الرعاة والسقاة في عدم المبيت بمزدلف. وأما الضعف والعجزة فرخص لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيتوا إلى غياب القمر كما في حديث أسماء، ولو حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذن ثم يدفع بعد الغروب إلى مزدلفة بسكينة، قول النبي صلى الله عليه وسلم السكينة السكينة، يسرع في الفجوة ويجمع بين العشاءين ويبيت بها. نعم. قال وله الدفع بعد نصف الليل وقبله فيه دم كوصوله إليها بعد الفجر لا قبله، فإذا صلى الصبح أتى المشعر الحرام فيرقاه أو يقف عنده ويحمد الله ويكبره ويقرأ فإذا أفضتم من عرفات الآيتين ويدعو حتى يسفر، فإذا بلغ محسرا أسرع رمية حجر وأخذ الحصى وعدده 70 بين الحمص والبندق. نعم. قال وله الدفع بعد نصف الليل، يعني المبيت بمزدلفة الذي يتحقق به الوجوب إلى منتصف الليل، إلى منتصف الليل، بعض العلماء يقول إلى غياب القمر، ويجعلون غياب القمر علامة على منتصف الليل. بعض العلماء يقول لا، ليس علامة على منتصف الليل، فقد يكون قبل منتصف الليل، قبل منتصف الليل. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للضعف والعجز، حتى قال ابن عباس كنت ممن رخص لهم النبي صلى الله عليه وسلم مع النساء، فدفعنا بعد منتصف الليل. وأسماء، حديث أسماء كانت تقول لغلامها هل غاب القمر، هل غاب القمر، فلما غاب أفاضت رضي الله تعالى عنها وارضها. وقبله فيه دم، يعني من دفع قبل منتصف الليل فعليه دم. لماذا؟ لأنه لم يأتي بالواجب، لم يأتي بالواجب، وإنما أتى بجزء منه. كوصوله إليها بعد الفجر لا قبله، يعني كمن وصل إليها بعد طلوع الفجر لا قبله، يعني عليه دم. فمن وصلها بعد طلوع الفجر لا قبله عليه دم. كذلك من ذهب وأفاض قبل منتصف الليل. قال فإذا صلى الصبح أتى المشعر الحرام. المشعر الحرام ذكرت لكم قيل هي مزدلف، قيل هو الجبل الصغير، والآن هو المسجد. قال الله تعالى فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم. فيرقاه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رقاه وليس بواجب، ولو وقف يدعو الله في مزدلفة مستقبلا القبلة أجزاء، أو يقف عنده ويحمد الله ويكبره ويقرأ، فإذا أفضتم من عرفات يحمد الله ويكبر الله ويدعو الله، وهذا موقف عظيم. قال ويدعو حتى يسفر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا حتى أسفر، يعني ظهر بياض النهار قبل طلوع الشمس. فإذا بلغ محسرا، محسر هذا وادي، محسر هذا وادي بين مزدلفة ومنى، بين مزدلفة ومنى. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما بلغ محسرا أسرع عليه الصلاة والسلام. قال العلماء أسرع لأن هذا المكان فيه أهلك الله الفيل وأصحابه، إبرهة وأصحابه، قالوا أهلكهم الله في هذا المكان، وهذا ما عليه دليل، ليس هناك دليل على أن الله جل وعلا أهلك إبرهة والفيل في هذا المكان، بل الواقع يرده، ذلك أن إبرهة منع من دخول الحرم، ومحسر هذا من الحرم، الوادي هذا من الحرم، ولذلك إبرهة والفيل منع من دخول الحرم، فهو على مشارف الحرم، فالله تعالى منع الفيل ومنع إبرهة من أن يدخل الحرم. وقيل بأن هذا المكان كان للجاهلية فيه طقوس وعبادات شركية، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يسرع في هذا المكان، وهذا أيضا ليس عليه دليل، ليس عليه دليل، والله تعالى أعلم بالصواب، بالصواب. ولذلك يعني ينبغي أن يكون هذا الأمر تعبديا يسرع، لذلك أسرع النبي صلى الله عليه وسلم قدر رمية حجر، يعني مثل ما يقول العامة حذفت حصى أو حذفت حجر، قال بعض العلماء يعني مقداره 545 ذراع، 545 ذراعا، والله تعالى أعلم. المقصود فيه يسرع الإنسان، يسرع اقتداء بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال وأخذ الحصى وعدده 70 بين الحمص والبندق، أخذ الحصى يعني يأخذها من مزدلفة، وقيل من الطريق ما بين مزدلفة ومنى، ما بين مزدلفة ومنى، وقيل من منى. أما أخذ الحصى من عرفات فلم يثبت فيه شيء، لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخذ الحصى من عرفات، والواقع أنه أخذها في طريقه إلى منى لما قال لابن عباس انزل فالقط لي، وكان بعض الصحابة يأخذها من مزدلفة، والأمر في هذا واسع، يأخذ من مزدلفة، من منى، من أي مكان في حدود الحرم لا حرج، لا حرج، يعني الأمر في هذا واسع. قال وعدده 70، عدد الحصى 70، يعني ليوم العيد ولأيام التشريق. يوم العيد كم يرمي حصات؟ 7 حصيات. لماذا؟ جمرة. لأنه لا يرمي إلا جمرة واحدة، وهي جمرة العقبة الكبرى. وأيام التشريق يرمي الجمار 3، كل جمرة 7 حصيات. 7 حصيات. اليوم الأول كم يرمي؟ 21 حصى. اليوم الثاني 21. اليوم الثالث كم يصير المجموع؟ 63. طيب وسبع حصيات؟ 7. اليوم الأول 7. هي الأولى صار 70 حصى، 63 في أيام التشريق، وإيش؟ 70. طيب هل يجوز يكون أقل؟ هل يجوز يكون أقل؟ نعم يجوز. ها يجوز للمتعجل، للمتعجل، لقول الله تعالى فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه. طيب كم يصير عدد الحصى؟ 49. يصير 49. نعم. قال بين الحمص بالكسر، بالكسر، والبندق بضم الباء، بين الحمص والبندق، يعني يختار حصا صغيرا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر ابن عباس أن يلقط له، فالتقط له حصا صغيرا، فقال فوق هذا، فالتقط له حجرا كبيرا، فقال دون هذا، ثم رفعها بيده عليه الصلاة والسلام، جمعها فرفعها وقال بمثل هذا فرم، وإياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. وهذا يدلنا على أن الغلو كما يكون في العقائد يكون في العبادات أيضا. فنهى أن يرمي الإنسان بحجر كبير، ولذلك الحجر الذي يرمى به هو ما بين الحمصة والبندقة. قال العلماء ضابطه هو الذي يكون على الأنملة، قدر الأنملة، يعني الحمصة الصغيرة التي يستطيع أن يحذف بها الإنسان، مثل حصى الخذف أو الخذف، مثل حصى الخذف. لماذا؟ لأنه لا يقتل صيدا ولا ينكأ عدوا. وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الخذف، حدث بهذا بعض الصحابة، فرأى عبد الله بن مغفل فرأى ابنا له يربي، لأن النبي قال فإنه لا يقتل صيدا ولا ينكأ عدوا، فهذا الذي يرمى به. فلما رآه يرمي قال أحدثك أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك وترمي، والله لا كلمتك، هجره. والمقصود بأن يختار الحصى الصغير، وما عليه أغلب الحجاج الآن إنما هو مخالفة لهدي النبي عليه الصلاة والسلام، يأتون بالحجر كبير، يأتون بالخشب بالنعال، ويضرب بالمظلة أو الشمسية، يعني إلى غير ذلك من الأعمال التي ليست على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، بل هي أشبه ب يعني تصنف على أشبه بالجنون ما يصنعه بعض الحجاج هدانا الله وإياهم. وهذه مخالفة، لأنهم يعتقدون بأنهم يرمون الشيطان، هذا اعتقاده، هذا غلط. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله، لإقامة ذكر الله. أنت الآن توحد الله جل وعلا وتعبد الله جل وعلا، فهذا الرمي بهذه الطريقة هذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. سيأتي إن شاء الله مزيد بيان في أيام التشريق في ذكر كيفية الرمي. نعم. قال فإذا وصل إلى منى وهي من وادي محسر إلى جمرة العقبة رماها بسبع حصيات متعاقبات يرفع يده حتى يرى بياض إبطه ويكبر مع كل حصاة، ولا يجزئ الرمي بغيرها ولا بها ثانيا، ولا يقف ويقطع التلبية قبلها ويرمي بعد طلوع الشمس ويجزئ بعد نصف الليل، ثم ينحر هديا إن كان معه ويحلق أو يقصر من جميع شعره، وتقصر منه المرأة أنملة، ثم قد حل له كل شيء إلا النساء. والحلاق والتقصير نسك، لا يلزم بتأخيره دم ولا بتقديمه على الرمي والنحر. نعم. فإذا وصل إلى منى، يعني يوم النحر، يوم العيد له أسماء، أولا عيد الأضحى، ثانيا يوم الحج الأكبر، ثالثا يوم النحر، يوم النحر، هذه أسماء هذا اليوم، يوم النحر، يوم العيد. قال فإذا وصل منى وهي من وادي محسر إلى جمرة العقبة، هذه حدود منى، حدود منى من وادي محسر الذي ذكرناه قبل قليل، حينما يدفع من مزدلفة ويمر بوادي محسر يسرع إلى جمرة العقبة، وجمرة العقبة هي الجمرة تسمى الجمرة الكبرى، وهي أقرب إلى مكة، هي البعيدة أقرب إلى مكة، لأن أقرب الجمرات إلى منى ما هي؟ الجمرة الصغرى عند مسجد الخيف، والكبرى هي أبعد الجمرات، هي إلى مكة أقرب. رماها بسبع حصيات متعاقبات، يعني متتاليات، يرمي حصاة بعد حصاة ولا يرميها جميع، ومن رمى الحصيات جميعا فقد رمى حصاة واحدة فقط، عليه ست حصيات، يعني بقي عليه ست حصيات، وإنما يرميها متعاقبات، يعني حصاة بعد حصاة، حصاة تعقب حصاة. يرفع يده حتى يرى بياض إبطه، يعني بهذا الطريق هكذا، الله أكبر، بهذا يرمي هكذا، الله أكبر، لا يرمي رميا قويا كأنه يرمي عدو، ولا يضع الحصى وضعا هكذا في الحوض، لا بد من الرمي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رمى، الصحابة رموا، فيأخذ الحصى هكذا، الله أكبر، يرميها في الحوض، ولا يلزم أن يصيب الشخص الموجود الآن، الشخص هذا علامة وضعت، علامة وضعت، وإنما يرمي في المحل، والمحل هو الحوض، سواء يعني دخلت الحصى أم ضربت الشاخص وخرجت، المهم أن يرمي في هذا المحل. العبرة بأن تصل الحصى إلى هذا المحل بسبع حصيات متعاقبات، يرفع يده هكذا رفع اليد حتى يرى بياض الإبط هكذا، الله أكبر بهذه الطريقة، ويكبر مع كل حصاة، لأن يعني جابر الذي روى حجة النبي صلى الله عليه وسلم ذكر بأنه كان يكبر. كذلك الفضل بن العباس قال بأن النبي صلى الله عليه وسلم قطع التلبية حين وصل جمرة العقبة، فلما رماها أول ما قطع التلبية كان يكبر مع كل حصاة، ولا يجزئ الرمي بغيره، لا يجزئ الرمي بغير الحصات، يعني لو رمى بطين يابس هل يجزئه؟ ما يجزئ. لو رمى بذهب أو بجواهر ها؟ ما يجزئ. يعني قد يكون واحد يريد أن يتقرب إلى الله مثلا، يقول بدل ما أرمي بحصى أنا أريد أن أتقرب إلى الله، وعنده جواهر وعنده ذهب قال أرمي فيها، يجزئ؟ ما يجزئ، لا بد من الحصات. ولو رمى بخشبة ما يجزئ، ولو رمى بطابوق ما يجزئ. ليش؟ لأنه مو بحصى. ولو رمى بأي شيء لا يجزئ، لا بد أن يكون حصا، لا بد أن يكون حصا، أو رمى بنعله مثلا يرمي بالنعال هذا أيضا لا يجزئ. قال ولا بها ثانية، يعني لا يرمي بهذه التي رمي بها. لماذا؟ لأنها في حكم المستعمل، في حكم المستعمل، مثل ماء الوضوء. يقول الفقهاء لا يتوضأ بالماء المستعمل، قد مر معنا في أبواب الوضوء، ولذلك إذا رمى الحصى فإنها قد استعملت فلا يرمي بها مرة ثانية، هذا هو المذهب. والصواب بأن له ذلك إن احتاج، الصواب بأن له ذلك إن احتاج، فإذا احتاج إلى الرمي بهذه الحصى بحيث أنه سقط منه ما يدري أو نقصت، يجوز أن يأخذ من الحصى المرمي ويرمي به، لأن حتى الماء المستعمل كما قررنا فيما سبق يجوز استعماله في رفع الحدث. قال ولا يقف، يعني لا يقف عنده، يرمي ثم يذهب فيحلق وينحر هديه، لا يقف عندها، بخلاف ما سيأتي بأيام التشريق. والقاعدة عندنا ضابط أن جمرة العقبة لا يقف عندها الحاج لا في يوم النحر ولا في أيام التشريق، هذا ضابط تحفظونه، جمرة العقبة الكبرى لا يقف عندها الحاج لا في يوم النحر ولا في أيام التشريق، الذي يقف عندها الحاج هي الجمرة الصغرى والجمرة الوسطى، أما جمرة العقبة فلا يقف عندها. يقول شمس الدين ابن القيم، وهذا فيه دليل على أن الدعاء يكون في العبادة لا بعد العبادة، لذلك سيأتي معنا بأنه بعد الجمرة الأولى يدعو، بعد الجمرة الثانية يدعو، أما الجمرة الثالثة الكبرى فلا يدعو، لأنه انتهت العبادة، انتهت العبادة، لأن الجمرات عبادة واحدة، الجمرات عبادة واحدة تنتهي بالجمرة الكبرى، إذن ولا يقف عندها، ويقطع التلبية قبلها، يعني قبل رمي جمرة العقبة يوم العيد، في حديث الفضل ابن العباس. ويرمي بعد طلوع الشمس، يرمي بعد طلوع الشمس، هذا لمن؟ لمن لم يكن عاجزا أو ضعيفا أو امرأة، يرمي قبل طلوع الشمس، ويجزئ بعد نصف الليل، هذا على المذهب أنه لو رمى القادر بعد نصف الليل أجزأه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حينما رخص للعجزة والضعفة رخص لهم بالإفاضة من مزدلفة إلى منى، رخص لهم بأن يرموا جمرة العقبين، حينما رخص لهم بالدفع رخص لهم بأعمال يوم النحر، بأعمال يوم النحر. وبعض العلماء يشدد في هذا ويذهب إلى أن القادر، إلى أن حتى الضعفة لا يرمون إلا بعد طلوع الشمس لحديث ابن عباس. الصواب بأن الضعفة والعجزة لهم أن يرموا بعد منتصف الليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لهم في عدم المبيت، في عدم إكمال المبيت، فدل على أن هذا من باب التسهيل لهم والتيسير عليهم، ولذلك جاءت الآثار بأنهم كانوا يرمون بعد منتصف الليل. ثم ينحر هديا إن كان معه، من الذي عليه الهدي؟ المتمتع والقارن، والمفرد لا يجب عليه، نقول لا يجب عليه، لكن لو أهدى لا بأس. قال ويحلق أو يقصر، هذه ترتيب أعمال يوم النحر. أول شيء يفعله تحية منى، ما هي؟ الرمي. تحية منى الرمي، رمي جمرة العقب. ثم ثانيا ينحر هدية، نحر الهدي، نحر الهدي إن كان معه. ثالثا الحلق أو التقصير، الحلق أو التقصير، لأن الله تعالى قال محلقين رؤوسكم ومقصرين، والنبي صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين ثلاثة، دعا للمحلقين ثلاثة وللمقصرين مرة واحدة، قال اللهم اغفر للمحلقين، قال والمقصرين يا رسول الله، قال اللهم اغفر للمحلقين، قال والمقصرين يا رسول الله، قال اللهم اغفر للمحلقين، قال والمقصرين يا رسول الله، قال والمقصرين. والتقصير المقصود فيه أخذ جميع الشعر من من من جميع أجزاء الرأس، ليس كما يفعله كثير من الناس الآن أخذ بعض الشعر من أطراف الرأس، هذا ليس بتقصير، هذا أخذ. التقصير أن تعمم الرأس، أن تعمم الرأس بالحلق، بالتقصير، أن تعمم الرأس بالتقصير، تأخذ من جميع أجزاء الرأس. أما أخذ بعضه وإن كان ورد عن بعض السلف إلا أن هذا لا يسمى تقصيرا، لا بد من تعميم الرأس، مثل ما يصنع الآن عند الحلاق على رقم، يقول رقم ثلاثة أو رقم أربعة، هذا يسمى تقصير. أما تأخذ من هنا ومن هنا هذا لا يسمى تقصيرا، ولو أخذ جاز له أن يحل، جاز له أن يحل، لأن هناك قول عند بعض السلف بأنه يجزئ هذا. قال وتقصر المرء منه المرأة أنملة، يعني المرأة لا يجوز لها حلق رأسها، المرأة لا يجوز لها حلق شعر رأسها، وإنما تقصر، والتقصير يكون بقدر أنملة، لأن شعرها مقصود بالنسبة للزوج، ولو أخذته كما يأخذ الرجل بالتقصير لأصبح مثلة لها، مثلة، ولذلك أمرت بأن تأخذ قدر أنملة. والأنملة هذه، هذه الأنملة وهي عقدة الأصبع، تجمع شعرها كاملا وتأخذ قدر أنملة. ثم قد حل له كل شيء إلا النساء، هذا يسمى التحلل الأول. التحلل الأول، التحلل الأول يحصل باثنين من ثلاثة. طيب ما هي الثلاثة؟ أولا رمي جمرة العقب، ثانيا الحلق أو التقصير، ثالثا طواف الإفاضة. أبو توقع طواف الإفاضة، الذبح ما له علاقة، ذبح الهدي ما له علاقة في قضية التحلل، لأن عندنا المفرد ما عليه هدي. فعندنا ثلاث أشياء، ثلاثة أشياء، وهي رمي جمرة العقبة، الحلق أو التقصير، وطواف الإفاضة. فإذا فعل اثنين من ثلاثة حل التحلل الأول. طيب ما فائدة التحلل الأول؟ أحسنت، يحل له كل شيء إلا شيء واحد، ها؟ النساء. يعني ما معنى النساء؟ الجماع. أما عقد النكاح فيجوز، يعني لو أنه رمى جمرة العقبة وحلق أو قصر ثم عقد على امرأة، عقد أو تولى العقد أو كان هو الولي مثلا، ما حكمه؟ صحيح، ومع أن العقد من محظورات الإحرام، لكن ما دام أنه حل، ما دام أنه تحلل التحلل الأول حل له عقد النكاح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تطيب بعدما رمى جمرة العقد. تقول عائشة طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم، لإحرامه قبل أن يطوف، طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه ولحله قبل أن يطوف بالبيت، فدل على أن صلى الله عليه وسلم استعمل الطيب بعد رمي الجمرة، دل ذلك على أنه قد أحل. أما النساء فلا يأتي الرجل امرأته إلا بعد التحلل الثاني، وهو أن يأتي بهذه الثلاث بطواف الإفاضة. طيب لو قدم طواف الإفاضة قبل الرمي يعني الآن بعض الناس يذهب مباشرة من مزدلفة إلى مكة قبل أن يرمي جمرة العقبة، طاف طواف الإفاضة ثم حلق شعر رأسه ولم يرمي جمرة العقبة، ولم يرمي جمرة العقبة، فهل تحلل التحلل الكامل؟ لا. طيب هل له أن يأتي النساء لأنه طاف طواف الإفاضة؟ لا. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما سئل في هذا اليوم عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج، افعل ولا حرج. وبالمناسبة أنبه إلى أن افعل ولا حرج ليست قاعدة مضطردة في كل أعمال الحج، وإنما في يوم النحر فقط، ولذلك للأسف بعض الناس عممها وطردها ووسعها في كل أعمال الحج، حتى إن كثيرا من الحجاج أخل بهذه العبادة إخلالا عظيما، فتجده يتتبع كل رخصة من الرخص التي لأهل العلم في منى، يترك المبيت يوم التروية ويقف في عرفة جزءا يسيرا، ومزدلفة يعني يمر بها مرورا، وفي أيام التشريق تجده أيضا يفرط، وهكذا. هذا غلط، ما قال النبي صلى الله عليه وسلم افعل ولا حرج إلا في يوم النحر لهذه الأشياء من حيث التقديم أو التأخير، حيث التقديم أو التأخير. طيب، قال ثم قد حل له كل شيء للنساء، والحلاق والتقصير نسك، يعني عبادة، عبادة ونسك، لا يلزم بتأخيره دم، يعني لو أخره إلى اليوم الثاني أو الثالث ليس عليه دم، ولا بتقديمه على الرمي والنحر، يعني لا يلزم في تقديمه أو تأخيره شيء، هو نسك من الأنساك، فلو قدمه أو أخره سواء بين أعمال الحج أو أخره بعد ذلك فإنه لا شيء عليه، لكن لا بد أن ينتبه إلى أنه لم يتحلل التحلل الكامل. فصل. ثم يفيض إلى مكة ويطوف القارن والمفرد بنية الفريضة طواف الزيارة، وأول وقته بعد نصف ليلة النحر، ويسن في يومه وله تأخيره، ثم يسعى بين الصفا والمروة إن كان متمتعا أو غيره ولم يكن سعى مع طواف القدوم، ثم قد حل له كل شيء، ثم يشرب من ماء زمزم لما أحب، ويتضلع منه ويدعو ويدعو بما ورد. نعم. ثم يفيض إلى مكة، يعني من منى، بعدما رمى جمرة العقبة ونحر هديه إن كان معه هدي، حلق رأسه أو قصر، يفيض إلى مكة يعني إلى المسجد الحرام، ويطوف القارن والمفرد بنية الفريضة طواف الزيارة. يطوف القارن والمفرد بنية الفريضة طواف الزيارة. لماذا قال يطوف القارن والمفرد بنية الفريضة طواف الزيارة؟ لأن القارن أو المفرد إذا طاف أول قدومه إلى مكة فإن هذا الطواف ليس بطواف فريضة، وإنما طواف سنة يسمى طواف القدوم، فهو سنة. يعني الآن القارن والمفرد لو ذهب إلى منى مباشرة وما ذهب إلى المسجد الحرام وما طاف، حجه صحيح، فإذا جاء يوم النحر يجب عليه حينما يريد الطواف أن يطوف بنية الفريضة، لأن هذا هو ركن الحج، لقول الله جل وعلا وليطوفوا بالبيت العتيق، طواف الزيارة. وهذا الطواف له أسماء: طواف الزيارة، طواف الإفاضة، وطواف النساء، وطواف الصدر، هذه كلها أسماء لهذا الطواف، ولها تسميات في الآثار أيضا لأسبابها، يعني سمي بهذه الأسماء لأسبابها. قال وأول وقته بعد نصف ليلة النحر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام رخص للضعف والعجزة بأن يدفعوا بعد منتصف الليل، فلو ذهبوا وطافوا فقد أتوا بالطواف في وقته، ويسن في يومه، يعني السنة يكون في النهار وله تأخير، يعني يجوز له أن يؤخر الطواف إلى آخر أعمال الحج. يعني ليس طواف الإفاضة ليس شرطا أن يطوفه الحاج في يوم النحر، وإنما له أن يؤخره وله تأخيره. ثم يسعى بين الصفا والمروة إن كان متمتعا، يسعى بين الصفا والمروة إن كان متمتعا، لأن السعي شعيرة من شعائر الله. النبي عليه الصلاة والسلام سعى بين الصفا والمروة وأمر نساءه أن يسعين بين الصفا وبين المروة، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. والصفا والمروة والسعي بين الصفا والمروة شعيرة، وهو ركن من أركان الحج، ولذلك قال الله جل وعلا إن الصفا والمروة من شعائر الله، وقال تعالى ومن يعظم شعائر الله. فلا بد أن يعلم بأن السعي بين الصفا والمروة إنما تعظيم لشعائر الله. ولما طاف النبي صلى الله عليه وسلم بينهما سعى بينه قال أبدأ بما بدأ الله به. قال إن كان متمتعا لماذا؟ لأن المتمتع عليه طوافان وسعيان، طواف العمرة وسعي العمرة، وطواف الحج وسعي الحج، طواف الحج وسعي الحج. الإمام أحمد رحمه الله تعالى ذهب، وهو قول خالف فيه جمهور العلماء، إلى أن المتمتع ليس عليه سعي ويكفيه السعي الأول. الصواب ما ذهب إليه أهل العلم، وقد رد هذا ابن قدامة رحمه الله تعالى. نكمل بعد الأذان إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله. يقول رحمه الله تعالى وله تأخيره، يعني الطواف، ثم يسعى بين الصفا والمروة إن كان متمتعا أو غيره، يعني غير متمتع، كان يكون قارنا أو مفردا، ولم يكن سعى مع طواف القدوم، لأن العلماء يقولون بأن السعي لا يكون إلا بعد طواف، ولذلك يرخصون للقارن والمفرد أن يقدم السعي ولكن بعد طواف. وهذا الطواف بالنسبة للقارن والمفرد ما حكمه؟ سنة. لماذا؟ يسمى طواف قدوم. ولذلك الآن إذا أراد القارن والمفرد أن يقدم سعي الحج فإنه لا يجوز له أن يقدم سعي الحج إلا بعد أن يطوف، يعني يوقع جنس طواف، سواء كان هذا الطواف واجبا أو مسنونا. ثم قد حل له كل شيء، يعني حل له كل شيء حتى النساء، لأن منع من النساء بعد التحلل الأول فقط، فإذا حل التحلل الثاني حل له كل شيء إلا النساء. ثم يشرب من ماء زمزم لما أحب. ماء زمزم معروف، قد وردت فيه فضائل تدل على بركة، وردت فيه أحاديث تدل على بركة، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم ماء زمزم لما شرب له، منها قول صلى الله عليه وسلم ماء زمزم طعام طعم وشفاء سقم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يشرب منه، كان الصحابة يشربون ويتضلعون، وقد ورد حديث ضعيف أن من لم يتضلع منه فإنه منافق، هذا حديث لا يصح، لكن كان الصحابة رضي الله عنهم يكثرون من شرب ماء زمزم، وكانوا يدعون الله تعالى عنده، قد ورد هذا عن جمع من السلف أهل العلم، وبعضهم يستحب أن يدعو اللهم ارزقني به علما نافعا، أو ارزقني علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا وغير ذلك. هذا مروي عن بعض السلف، لكن عموما الحديث الذي ورد عن النسل ماء زمزم لما شرب له يدل على أن الإنسان ينبغي أن يسأل الله جل وعلا عنده، اللهم ارزقني علما نافعا، اللهم ارزقني صحة في بدني، اللهم عافني من مرضي مثلا، ويكثر من الشرب ويتضلع منه. التضلع قيل أن يصب على أضلاعه، يعني يشرب ويصب على أضلاعه، وقيل يتضلع يكثر من الشرب حتى يبلغ أضلاعه، يعني يكثر من الشرب حتى يعني يرتوي فيصدق أن يقول بلغ أضلاعه من كثرة الشرب ويدعو بما ورد. نعم. قال ثم يرجع فيبيت بمنى 3 ليال. طيب نكتفي لأن هذه مسائل تحتاج إلى بسط والوقت قصير. نستمع إلى الأسئلة التي لعلها تفيدنا إن شاء الله أو تغطي نقص في مسائل الدرس. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. يقول السائل: إذا طاف طواف الوداع ثم بقي في مكة فهل عليه إعادة الطواف؟ قبل الإجابة على السؤال، يعني راسلني بعض الفضلاء حول الدرس السابق في بعض المسائل، منها أنني ذكرت بأن الطواف على الشادروان، ذكرت بأن رواية عن الإمام أحمد بعد المراجعة هي ليست رواية عن الإمام أحمد، الإمام أحمد ليس له رواية في هذا، إنما هي أقوال في المذهب. الأمر الثاني ما يتعلق بسنية التكبير عند الصفا، أنا ذكرت بأنه لم يثبت في هذا، لا، ورد في مسلم حديث جابر أن المسلم كبر عندما رقى إلى الصفا، وعند النسائي بأنه كبر 3، الرواية التي عند النسائي محل نظر من جهة الإسناد، لكن كبر 3 صلى الله عليه وسلم. هذه بعض التنبيهات التي أذكرها. يقول السائل: شيخنا إذا طاف أيضا بالنسبة للشرب من ماء زمزم حينما يصلي ركعتي الطواف، يتضلع من ماء زمزم ثم يذهب فيستلم الحجر، كأنني أنا ذكرت بأنه بعد ركعتين يستلم الحجر، له يتضلع من ماء زمزم ثم يستلم الحجر. يقول السائل: شيخنا إذا طاف طواف الوداع ثم بقي في مكة هل عليه إعادة الطواف؟ الحمد لله، بالنسبة لطواف الوداع في أصح أقوال أهل العلم أنه واجب، والنبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي إن شاء الله في الدرس القادم أمر أن يكون آخر عهد الحاج بالبيت الطواف، إلا أنه رخص للحائض، ولذلك من طاف طواف الوداع ثم بقي باختياره في مكة زمنا فإن عليه أن يعيد طواف الوداع. أما إذا بقي في مكة مضطرا كأن طاف طواف الوداع ثم ركب السيارة حصل زحام شديد، أو ذهب مثلا لأخذ الزاد الطعام مثلا، فإن هذا مما لا بأس به، لا يعيد الطواف. الذي يعيده من بقي في مكة اختيارا مدة مثلا طويلة أو فصل طويل فإنه يعيد الطواف. أحسن الله إليكم شيخنا، هذا السائل يسأل عن حكم تقديم السعي في الحج والعمرة. الحمد لله، بالنسبة للعمرة لا يجوز تقديم السعي على الطواف، لأن ترتيب الأركان في العمرة واجب، لذلك إذا اعتمر يجب عليه أن يطوف ثم يسعى. أما في الحج فينظر، فإذا كان قارنا أو مفردا فيجوز في أصح أقوال أهل العلم أنه يقدم سعي الحج على وقته بشرط أن يطوف قبله، وهذا الذي ذكرته في الدرس بأن يطوف طواف القدوم. أحسن الله إليكم شيخنا، يقول السائل: في قول المصنف رحمه الله تعالى يسن للمحلين بمكة ذكرتم بأنه المتمتع، ألا يقال كذلك أنه المكي؟ نعم، يقال أيضا المكي بأنه يحرم، المكي والمتمتع، لكن الغالب أن هذا ينصرف إلى المتمتع، كذلك المكي الذي يريد الحج، ولذلك كان بعض الصحابة يقول المكيين: ألا تلبون أو تهلون مثلا، المكي والمتمتع في يوم التروية يهلون بالحج. أحسن الله إليكم شيخنا، يقول السائل: إذا كان في نية الحاج أن يضحي لأهله مع نسكه في الحج فكيف يفعل عند إحرامه إذا تحلل من العمرة إن كان متمتعا؟ بالنسبة لمن عنده هدي لا تجب عليه الأضحية، من كان عنده هدي لا تجب عليه الأضحية، لأن هذا دم يهريقه في هذا اليوم وهو من جنس الأضحية وذلك لا يجب عليه، لكن إذا أحب أن يضحي فلا حرج عليه، لأن هذا لمن لم يحج. أما الحاج فيجوز له أن يأخذ شيئا، أن يقصر، بل يجب عليه أن يقصر حتى يحل، قصر من شعر رأسه، فلو أخذنا حرج عليه ويمضي في أضحيته. أحسن الله إليكم شيخنا. يسأل السائل عن حكم حج من حج دون تصريح ولا التحق بحملة ولا أذن له في الدخول إلى مكة دون تسلل. الحمد لله، من حج بمثل هذه الصورة فإنه محتال وأراد أن يصل إلى طاعة الله بمعصية الله، هذا أمر عجيب، وطاعة الله تعالى لا تنال بمعصيته، فهو الآن يعني خالف مخالفات كثيرة ووقع حقيقة في يعني أمور عديدة، فالواجب عليه أن يتقي الله عز وجل وأن لا يطلب طاعة الله بمعصيته، وطاعة ولاة الأمور واجبة في مثل هذه الصور، يعني في مثل هذه الصور واجبة. الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وإذا لم يكن عندك قدرة على الالتحاق بالحملات فأنت غير مستطيع، ما يجب عليك، لا تكلف نفسك ما لا تطيق، ولا تدخل في حسابات قد تضر بك، وهذا لا يليق بالمسلم. والمسلم يعني مشتهر بالصدق والأمانة وعدم المواربة والكذب والتحايل والغش والتدليس، في الأعوام الماضية أناس محترمين أهينوا بسبب هذا، هم يستحقون هذا، أهينوا لأنه جاء يكذب وتحايل وصارت مشاكل، ولذلك تلبوت من أبوابها، فليس هناك داعي إلى مثل هذه المخالفة. بعض الناس الآن ما يتصور المفاسد التي يعني يرتكبها هو وأمثاله بمثل هذه الصورة، هناك مفاسد كثيرة عديدة، فاسد في العبادة ومفاسد في الأمن ومفاسد في المكان هناك، وأيضا هو يسوغ لانتشار مثل هذه الظاهرة. تعرفون بأن يعني ضبط هذه المسائل يعود على الحجاج، يعود على أمن الناس وعلى عبادة الناس بالخير، أما مثل هذا الأمر يخلق فوضى عادمة لا حدود لها ولا منتهى لها، فعليه من يتق الله جل وعلا وأن يخاف الله وأن لا يحج إلا بتصريح. يعني بعض الناس الآن شابت لحيته وهو يحج بالحيلة، يحتال ويكذب، يذهب ويتفاخر بها، تفاخر يقول ذهبت وأنا قلت لهم كذا وقلت لهم كذا، سبحان الله شابت لحيته وهو يكذب، أسأل الله العافية والسلام. يتق الله أنت غيره، الله جل وعلا يقول من استطاع إليه سبيل، إذا ما عندك قدرة على الحملة التي تناسب حالك ما يجب عليك، الله عفى عنك، فلماذا تكلف نفسك ما لا تطيق؟ فلا يجوز. قد أفتى بهذا العلماء والمشايخ، سماحة المفتي أيضا في المملكة أفتى بأن هذا ما يجوز، وأن من فعل هذا يستحق العقوبة الرادعة. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم. يقول السائل كيف نجمع بين حديث خير الأيام يوم عرفة وحديث خير أيام الدنيا يوم النحر ثم يوم القر؟ يجمع بينها بأن الخيرية هذه في هذه الأيام واردة في هذه الأيام، لكن أفضلها عند الله جل وعلا هو يوم عرفة، أما يوم النحر فببعض الأعمال التي فيه مثل النحر، مثل ذبح الضحايا الأضاحي وذبح الهدايا، وإلا أفضلها عند الله جل وعلا يوم عرفة، أما تلك ففضيلتها بسبب الذبح الوارد فيها. أحسن الله إليكم شيخنا. يسأل السائل عن حكم حج من وقف تحت الجسر الذي في عرفة أي في بطن عرنة. إذا وقف به ثم لم يقف بعرفة ولا لحظة فقد فاته الحج، وسنفصل هذا بإذن الله في باب الفوات والإحصار. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل هل من لم يحج وقام يدعو يوم عرفة يكون ممن يباهي الله به ملائكته؟ الحديث عام أفضل الأيام عند الله يوم عرفة، والله تعالى يباهي بأهل الموقف، أما الدعاء فعام، يدعو الحاج وغير الحاج، وغير الحاج يشرع له الصيام وفيه تكفير ذنوب سنتين. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: عقد المؤلف رحمه الله تعالى باب دخول مكة، فهل يدخل فيه كل من دخل مكة لغير حج أو عمرة؟ نعم، لا يدخل فيه إلا من كان له نسك، من كان عنده نسك. أما من ليس عنده نسك فلا. مثل ماذا؟ وسبق ذكرنا في أول الشرح، ذكرنا بأن الإحرام لا يجب إلا على من كان عنده نسك، وهذا قول الشافعي رحمه الله. الجمهور يقولون لا، يقولون كل من دخل مكة يجب عليه أن يحرم. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: السلام عليكم ورحمة الله، ويقول أنه يحبكم في الله. يقول: جاء في حديث أن الصحابة رضي الله عنهم ضربوا للنبي صلى الله عليه وسلم قبة في عرفة بعد في نمرة. أفلا يكون دخوله بعد الزوال إلى عرفة كان وفاقا؟ كان إيش؟ وفاقا، يعني وافق أنه بعد الزوال. هو وقف النبي صلى الله عليه وسلم، دفع يعني خرج من بطن عورنة بعد الزوال، ضربت له قبة بنمرة الذي الآن فيها المسجد. ثم بعد ذلك ركبنا بعدما خطب صلى بالناس، ركب راحلته ثم وقف عند الصخرات يدعو، قال خطبته المشهورة عليه الصلاة والسلام. كأنه يقصد من السؤال شيخنا أنه لم يقصد النبي صلى الله عليه وسلم دخول عرفة بعد الزوال، أنه يرد على الجمهور. لا لا لا لا، لأن نمرة من عرفة. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: هل الواجب الوقوف بمزدلفة إلى منتصف الليل أو إلى مغيب القمر، أم هما نفس الوقت؟ هذه خلاف بين العلماء. من العلماء من يرى إلى منتصف الليل، من العلماء من يذهب إلى غياب القمر لظاهر حديث أسماء رضي الله عنه. مسألة واسعة فيها. على العموم بالنسبة للقادر لا يخرج من عرفة إلا، لا يخرج من مزدلفة إلا بعد صلاة الفجر فيها، صلي الفجر ثم يقف يدعو الله ثم يدفع بعد ذلك. نعم. بارك الله فيكم شيخنا. يسأل السائل عن حكم لقط الحصى من خارج الحرم أو من بلده الذي أتى منه. لا، من بلده لا، الخلاف عند أهل العلم في مكة إذا التقطه من خارج الحرم هل يجزئه أم لا. أما من بلده فلا، والحصى هذا لا يطيب ولا يغسل، لأن من الحجاج من يبالغ في هذا. ورد عن واحد من السلف أنه غسل الحصى، وقد حمل ذلك، وإن كان بعض العلماء يقول الأثر منقطع، لكن إن صح يحملونه على أن الحصى كان فيه أذى فغسله، لا لقصد الغسل، وإنما لإزالة هذا الأذى، هكذا يحملونه. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: هل ترفع المرأة يدها عند رمي الحصى كما يرفع الرجل؟ نعم، بعض العلماء يرى بأن حكم المرأة كالرجل في رفع اليد، بعض العلماء يقولون لا، المرأة لا بد أن تستتر وأن لا تظهر شيئا من بدنها ومفاصل جسمها، قالوا إذا رفعت ربما ظهر شيء من جسمها فهي ترمي رميا من دون رفع. والمسألة واسعة، بعض النساء قد تلبس جلباب واسع وفضفاض وعريض ولا يظهر شيء منها فترفع لا حرج، وأما إذا كانت تخشى فإنها ترمي رميا يسيرا من دون رفع. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم. يقول السائل: المخيمات في منى اليوم متصلة ببعضها بعض حتى بلغ بعضها حدود مزدلفة بل دخل مزدلفة، فهل يجوز المبيت فيها ليلة مزدلفة؟ بالنسبة للمبيت بمنى ليلة مزدلفة لا يجوز، على قول من يرى وجوب المبيت، إلا إذا ازدحمت مزدلفة بحيث أنه لا يوجد له مكان، فإذا لم يجد مكانا في مزدلفة فله أن يبات في منى، لأن ما قارب الشيء أخذ حكمه كما هي القاعدة. أما إذا كان لا، هو أراد أن يقترب من منى حتى يدخلها فيبيت في منى، فقد ترك واجبا. هذه مشاعر، هذه شعائر، وهذه عبادات ونسك، يجب أن يأتي بها الإنسان على ما أتى به النبي صلى الله عليه وسلم. من يعبث بمثل هذا لا، ما يجوز. الخيمات التي في مزدلفة وهي تابعة إلى لا هذه خلاص إذا كانت المخيمات متصلة من منى إلى مزدلفة وبات بها وبات في مزدلفة. العبرة بالمحل والمكان. إذا كان يقصد بأن المخيمات متصلة ودخلت إلى مزدلفة وبات فيها وبات في مزدلفة ما بات في منى. وهو يبيت فيها أيام منى أيضا. ها؟ وهو يبيت فيها في منى أيام. نرجع إلى نفس القاعدة. هل يعني الآن إذا لم يكن عنده مكان في منى ضاقت منى مثل بعض السنوات ما وجد الناس مكان فباتوا في مزدلفة وأفتى العلماء بجواز ذلك لما قارب الشيء أخذ حكم كن أقرب شيء إلى منى. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم. يقول السائل هل يجوز للمحرم أن يحلق أو يقصر لنفسه؟ نعم يجوز للمحرم أن يباشر الحلقة والتقصير لنفسه ما في حرج إن كان يقوى على ذلك ولا يتأذى. أحسن الله إليكم شيخنا. يسأل السائل عن الراجح في فدية المباشرة حيث أنه ذكر في الشرح الممتع أن المباشرة فيها ما في بقية المحظورات. المباشرة؟ نعم. أيوة أعد. يقول ما الراجح في فدية المباشرة حيث أنه ذكر في الشرح الممتع. نعم نعم تذكر فيه. بالنسبة للمباشرة الراجح ليس فيها شيء. الراجح ليس فيها شيء. طبعا العلماء يقول إذا باشر عليه دم لكن الصواب أنه ليس عليه شيء. عليه التوبة والاستغفار. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل هل يقال أن الرسول صلى الله عليه وسلم تطيب بعد رمي الجمرة أم بعد الحلق؟ عائشة رضي الله عنها طيبته قبل أن يطوف بالبيت. وكان ترتيب النبي صلى الله عليه وسلم ليوم النحر أنه رمى جمرة العقبة ثم نحر هدية ثم حلق عليه الصلاة والسلام ثم حلق. التطيب كان بعد هذه فيما يظهر والله أعلم قبل أن يطوف بالبيت. أحسن الله إليكم شيخنا. يسأل السائل عن حكم جمع طواف الإفاضة مع الوداع. هذا سيأتي في الدرس القادم. الجواب يجوز أن يؤخر طواف الإفاضة ويجعله آخر أعماله لأنه أمر أن يكون آخر عهده بالبيت الطواف ويوقع أي طواف جزء طواف لأنه إذا جاء بطواف الإفاضة دخل فيه طواف إيش الوداع لأن المصغر يدخل في المكبر وهما طوافان من جنس واحد فيدخل الكبير يعني يطوف طواف بنية الإفاضة فيدخل طواف الوداع. وهذا سيأتي تفصيله إن شاء الله في الدرس القادم. نكتفي بهذا القدر. صلى الله وسلم على نبينا محمد. جزاكم الله خير شيخنا ونفع بكم.